الآل والبيان. نعم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي مع صلاتي دائما على محمد ومن له انتمى. وبعد فالتجويد للقرآن فرض على تاليه بالبرهان. لذا نظمت موجزا مفيدا موفيا أصوله سديدا. سميته لآل البيان مجودا لأحرف القرآن. لأحرف القرآن. القرآن. نعم. And in verse number two, obviously the qaf of Quran doesn't have a tanween, it's just a dhamma. مجودا لأحرف القرآن. وحده إعطاء كل حرف حقوقه من مخرج ووصف. وينبغي تسوية للحرف مع شبهه في جائز باللطف. قد عدها الخليل 17 وذاك من بين المذاهب اشتهر. فالجوف منه ألف والواو عن ضم ويا عن كسر كل سكن. والحلق منه 6 قد خرجت. فالهمز من أقصاه فالها تبعت. فالها صحيح يعني فالهاء أصلها. فالهاء تبعت. نعم. So we have a sukoon required on the lam there, not the fatha. فالها فالهاء. بسم الله. والعين من وسطه فالحاء. والغين من أدناه ثم الخاء. وجاء من أقصى اللسان القاف مع ما يحاذيه يليه الكاف. والجيم فالشين فياء من وسط. والضاد من حافته بعد انضبط. مع علو أضراس من اليسرى كثر. واللام أدناها لأخراها تمر. والنون من طرفه لا من تلا. والراء دناه لظهر مدخلا. والراء ولا والراء سيدي؟ عفوا أنا شرحت به عيد البيت الرابع عشر. والنون من طرفه لا من تلا. والراء دناه لظهر مدخلا. والطاء فالدال فتى منه ومن أصل الثنيتين من عليا زكن. والصاد فالسين فزاي تتلى منه مصاحبا فويق السفلى. والضاء فالذال فثاء خرجت منه ومن أطراف علياها أتت. كذاك من أطراف عليا يلفى مع بطن سفلى شفة حرف الفاء. والشفتان منهما 3 باء فميم ثم واو تثبت. والنون والميم المشددان مما مضى والأنف يخرجان. وحيث ذان أدغما أو أخفيا فذان من أنف فقط قد أتيا. جهر ورخ واستفال منفتح ومصمة وضدها سيتضح. موجودة في الأصل التي صفات الحروف اللازمة المشهورة هذه التي هي التبويبات من المؤلف رحمه الله. أنا قد قرأتها عليه من نسخته التي طبعها هو. جميل. التصحيحات الذي أقول لكم هي منه. بخلاف الجزرية والتحفة. الجزرية والتحفة ليس فيها تبويب. This doctor said he related to the author himself. نعم. فالهمس فيه فحثه شخص سكت. وشدة أجدت كقطب جمعت. أجدت أحسنت كقطب جمعت. جميل. وبين شدة ورخو لعمر. وخص ضغط قذل الاستعلى استقر. ورمز طب صف ظلم ضغن مطبق. ضغن مطبقة. ولفظنا البر فمن للمذلقة. قلقلة قطب جد وقربت للفتح. والأرجح ما قبل اقتفت. كبيرة حيث لدى الوقف أتت. من المسائل التي رجع عنها الشيخ سمنودي أنا كنت قد ناقشت في هذا وقد شرحتها هذه القصيدة وأوقفته على أبحاث في هذه. وهو يعني رحمه الله كان رجاعا يعني هو مبتغاه الحق. وإنما دخل عليه رحمه الله بعض المسائل حتى لما سألته قلت له هذه المسألة هلك قالها الأول؟ قال لا إنما تابعت فيها صاحب المحلة واحد من العلماء كان من المجودة عندهم في المحلة الكبرى. قال يعني كتب في هذا وتابعته على هذا. فإنما دخل يعني بعض المسائل إنما من بعض الكتب المتأخرة. لكن في مثل الشيخ الضباع لا تجد عنه الانفرادات هذه بعض الآراء. كذلك الشيخ المتولي أبدا لا تجد يعني عندهم بعض هذه المسائل. نعم. Says regarding certain issues with Arjah here, for example, the preferred opinion, or he said he discussed this with the author himself, and there were times when you asked him where to get this opinion from, etc., and he was referring to other scholars like in other areas. but he was a seeker of the truth, and when he felt himself wrong in certain cases, he would acknowledge. أنتم اليوم ما شاء الله تقرؤون يعني في يوم ما يقرأ في سنة. يا سلام. يعني جزاكم الله خير. الله bless. But the nia is today that we read what is normally read to the scholars in one year. الله يفعله وياكم. كبيرة حيث لدى الوقف أتت أكبر حيث عند وقف شددت والهاء مع حروف مد للخفاء ونحو كي ولو بلين وصفا والصاد مع سين وزاي سفرت واللام والراء واللام ونرا حرفا واللام صحيح واللام ورا حرفا وكر واللام ورا حرفا وكررت وغن في نون وميم باديا إن شددا فأدغما فأخفيا وأظهرا فحركا وقدرت بألف لا فيهما كما ثبت خمس مراتب بها واستطلا ضادا وفي الشين التفشي كملا وإن يكن مسكنا فبينوا وحيثما شددا فهو أبين وحيثما شدد فهو أبين وحيثما شدد فهو أبين ضعيفها همس ورخ وخفا لين انفتاح واستفال عرفا وما سواها وصفه بالقوة للذل بالقوة للذلق والإصمات والبينية هذا أحسن تقسيم الحروف قوي أحرف الهجاء ضاد باقاف جيم ذال باقاف جيم دا ضار صاد دال باقاف جيم دا دال ها دال دال ضار صاد whereas this has the taqseemat by the author himself. So that's why the doctor announces the title of each chapter. نعم. وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ أَقْوَى وَالضَّعِيفُ سِينُ ذَالٌ وَزَايٌ تَا وَعِينٌ شِينُ كَذَاكَ حَرْفَ اللِّينِ خَاءٌ كَافُهَا وَالْمَدُّ مَعْ فَحَثَّهُ أَضْعَفُهَا وَالْوَسْطُ هَمْزٌ غَيْنُ مَعْ لَامٍ أَتَتْ وَالْمِيمِ وَالنُّونِ فَخَمْسًا قُسِّمَتْ وأحرف المد إلى الجوف انتمت وهكذا إلى الهواء نسبت وأحرف الحلق أتت حلقية والقاف والكاف معا لهوية والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت واللام والنون وراء ذلقية والطاء والدال وتاء نطعية وأحرف الصفير قل أسلية والظاء والذال وثالثوية والفا وميم با وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت صفات الحروف العارضة إظهار إدغام وقلب وكذا إخفاء وتفخيم ورق أخذا نعم ورق يعني ترقيق نقل لا لا عندي خطأ يا ورق أخذا جميل إظهار إدغام هو أنا يعني لو أخطأ أنا منبهه إن شاء الله جميل. يعني بسم الله والمد والقصر مع التحرك وأيضا السكون والسكت حكي عند حروف الحلق أظهرنهما وعند يرملون أدغمنهما من كلمتين مع غن دون رل مع غن دون رل من كلمتين مع غن دون رل ونون مع ياسين بالإظهار حل وعند باء ميم نقلبنهما وعند باقيهن أخفينهما وقارب الإظهار عند أولي كم قر والإدغام دوما تلوطي تلوطي دوما تلوطي ووسط صدق سما ووسط صدق ووسط صدق سما زاه ثنا ظل جليلا ضف شريفا ذافنا وأخف أحرى عند با وأدغما في الميم والإظهار مع سواهما ألفي إبغي حجك فبغي ألفي إبغي حجك وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مدغمه واللام من فعل وحرف أظهر واسم ولام الأمر واسم ولام الأمر أيضا قررا. نعم، واللام من فعل وحرف أظهر، واسم ولام الأمر أيضا قررا، يعني نعم نعم المتماثلين والمتماثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. نعم، إن يجتمع حرفان خطا كسما 20 قسما بعد واحد نما. هذا يعني 20 قسم يعني 21. الشيخ رجع عن هذا القول إلى أنها 18 كما ذكرته هنا في يعني هذا. نعم، وهو أيضا هو رجع أيضا في نظمه، له نظم التحفة السمنودية، له أيضا يعني رجع ذكر هذا في التحفة السمنودية. التحفة السمنودية الشيخ أولا ألف لآل البيان ثم اختصرها في تلخيص لآل البيان، ودرست في ما شاء الله في أقوى المعاهد في العالم الإسلامي الذي هو معهد القراءات في القاهرة، وكان فيه فحول كبار تلك الأيام، كان شابا ويعني كان قويا في العلم ضليعا رحمه الله رحمة الله. ثم لما كتب هذا لخصه في لآل البيان، ثم إنه فيما بعد يعني كتب منظومات منها التحفة. التحفة شاملة للكل، يعني ذكر فيها أشياء هذه وذكر زيادات عليها. نعم، mention about the author that this book became extremely famous both in the College of Quran in Egypt, and he wrote an abridged version too, and later in his life he wrote another book, the Tuhfa, which includes all this and some more additions. نعم، إن يجتمع حرفان خطا قسما 20 قسما بعد واحد نما، فمتماثلان إن يتحدا في مخرج وصفة كما بدا، ومتجانسان حيث اختلفا في مخرج وفي الصفات اختلفا، ومتقاربان حيث فيهما تقارب أو كان في أيهما، ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جا، وحيثما تحرك الحرفان في كل فسم بالكبير واقتفي. وسم بالصغير حيثما سكن أولها ومطلق في العكس عن أول مثلي الصغير دون مد أدغم ولكن سكت ما ليه أسد، والجنس منه النون في الميم الدغم، وهكذا اركب مع يلهث قد علم كإذ بضاء والدال أوطاء أدغما في التاء مع الإطباق وهي فيهما، والقرب منه النون في حروف رل ووي كذاك اللام في راء دخل، وقاف نخلقكم بكافيه الدغم مع وصف علو والأصح أن يتم، والنون فيما لك لا تأمنا أشممه مدغما أو أخفينا تقسيم الإدغام. ذا ناقص إن يبقى وصف المدغم وكامل إن يمحى ذا فليعلم. الترقيق والتفخيم. حروف الاستفال حتما رققي، والعلو فخم سيما في المطبق، أعلاه فيك كطائف فصلى فقربة فلا تزغ فظلا، واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت، والراء رققت إذا ما سكنت من بعد وصل كسرة تأصلت، ولم تكن من قبل فتح استعلاء متصل ورق فرق أعلى، ورققت مكسورة وفخمت في الوقف وهو راجح إذ كسرت، ما لم تكن بعد سكونيا ولا كسر وساكن استفال فصلا، ورق را يسر وأسر أحرى كالقطر مع نذر عكس مصر. أحرى سكون أحرى إن والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. شوف البيت هذا من جوامع الكريم الحقيقة، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي جلا، وسم بالمد الطبيع الأولا، وهو ما لم يك بعد حرف مد. يعني حتى لو قلت بالطبيع الأولا، نعم الطبيع الأولا، نعم وهو ما لم يك بعد حرف مد حرف مسكن أو الهمز ورد. وذاك كلمي وحرفي جرى كأتجادلونني طه وراء. أما الأخير فهو موقوف على همز أو السكون مطلقا جلا. حروفه في لفظ واي جمعت ومع شروطها بنوحيها أتت. أحكام المد. فواجب مع سبقه إن يتصل بهمزة وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبت. واللين ملحق به إذا وقف ولكن الطول بقلة وصف. ولازم إن ساكن جاء بعد مد وقفا ووصلا وبست يعتمد. وإن طرى تحريكه فأشبعا واقصر وعين امدد ووسطه معا. وإن بحرف جاء فالحرفي جاء وإن بحرف جاء فالحرفي وإن بكلمة فذا الكلمي. مثقلان حيث كل شددا مخففان حيث لم يشددا. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. وسبب مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. كيفية الوقف على آخر الكلمة. نعم. والأصل في الوقف السكون ويشم كذا يرام عند ذي رفع وضم. ورم لدى جر وكسر وكلا هذين في نصب وفتح حضلا. وعندها أنثى وميم الجمع أو عارض تحريك كليهما نفوا. والخلف فيها الضمير والأتم دع بعد يا والواو أو كسر وضم. إن جاء مد قبل أو لين جرى فأشبعا أو وسطا أو اكسرا. وزد برفع معها الإشمام وفيه كالمجرور زد مراما. ثلاثة نصبا وأربع بجر وسبعة في عارض الرفع تقر. وإن خلا من ذين فالسكون قر. والرفع أشمم ثم رمه مع جر. فواحد في النصب واثنان لدى جر وفي الرفع ثلاثة بدا. وسو روم أو ثلاث عارضي بآخر إن تشمم أو تمحضي. والنصب ثلث إن ترم فيما عدا فستة في النصب مع جر بدا. وجاء في رفع وجر سبعة والنصب مع رفع ككل تسعة. وجوه اللين مع العوارض. نعم. عارض مد وقف لين إن تلا فسو أو زد في الأخير ما على. وسو حال العكس أو زد ما نزل بالمحض أو إشمام ما بالرفع حل. وفيه مع ذي الجر زد روما كإذ جرا وزد ثلاث نصب جرا وزد ثلاث نصب حينئذ. فستة إذ نصبا وسبعة إذ جر وسبع إذ جرا وتسع فيه مع جرا وتسع فيه مع نصب أخذ. وعند رفع ذين أو فيما يجر مع صاحب الرفع ثلاثة عشر. وفيه مع ذي النصب خمسة عشر. وجاز في الكل ثمان مع عشر. وجوه الوقف عن المد اللازم. نعم. سكنه إن تقف وأشمم رافعا ورمه مع جر بمد مشبعا. تحديد حفص في نوع المد اللازم. نعم. قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا وأربعا وهذا أعدل. وزاد في كالماء ستا إن يقف. والرفع أشمم مطلقا كما عرف. ورمه مع جر بما به وصل ففي انفراده ثلاثة تحل. فتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر. وفي اجتماعه بذي انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال أربعة نصبا وستة بجر وعشرة في حالة الرفع تقر. ومد عارض السكون إن يمد ستا ففي نصبهما سبع تعد وإن يجر فالوجوه تسعة وحال نصبه بجر عشرة وحين عكس ذا ثلاثة عشر وعند رفع ذين ستة عشر كعند ذي رفع بجر واستقر ماشي يعني عندي واستقر في نصبه بالرفع سبعة عشر وحينما يرفع مع نصب فقل عشرون مثل رفعه في جمع كل. طبعا هي عندي أنا كعند ذي رفع بجر واستقر ذي واستقر وحيثما ينصب فالكل اجتمع فواحد من بعد عشرين وقع. الإثبات والحذف. نعم. ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي والحذف في ذا الأيدي ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي بالياجري والحذف قبل ساكن في اليارسا وقفا كوصل عند ننجي يونسا واخشون مع يؤتي النساء والوادي ووادي والجوار مع لهادي وهادي روم صال تغني بالقمر يردني مع عبادي أولي زمر والواو في ويمح ثم يدعو الإنسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الألف في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسلا ومع آتان قف وما آتان قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها في ليكونا نسفعا إذا ولكن ونحو ركعا أنا مع الظنون والرسول كانت قواريرا مع السبيلا وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قواريرا بدا تقطع أن عن كل لم ولو نشا كانوا يشا والخلف في الجن فشا وقطع أن لن غير أن لن نجعل نجمع والخلف بالتحصوه انجلا ونون ألا يدخلنها فصلا يشركن مع ملجأ مع تعلو على تشرك أقول مع يقول تعبد ياسين والأخرى بهود قيد كذا بها ألا إله واختلف في الأنبياء ووصل إلا الكل صف كنون إلا الكل صف إلا الكل نعم كنون إن لم هود وفصل إما وفصل إما نعم. كوفصل إما وكنون كنون إن لم هود وفصل إما بالرعد ثم صل جميع أما وقطعت أم من بذبح والنساء وفصلت أيضا وأمن أسسا وأنما يدعون الاثنين فصلا وخلف أنما غنمتم حصلا مع إنما عند لدى النحل وقع وقبل توعدون لنعاما قطع وصل فأينما كنحل وجرى خلف بالأحزاب النساء والشعراء وقطعوا حيثما معا ويومهم على وبارزون عكس يبن أم وفي النساء من ما بقطعه وصف وفي المنافقون والروم اختلف ومما مع ممن جميعها صلا وموضعي عن من وما نفصلا وعم صل وقطع مال في النساء وقطع مال في النساء وسال والفرقان والكهف رسا ووقفه بما أو اللامع لما كوقف أيما بأيا أو بما وكل بنعم أيما بأيا أو بما هذه اللقاء أي نعم وكوقف أيما بأيا أو بما هذه اللي قال فيها الشاطبي وأيما بأيما شفاء وفي سواهما بما كذلك. جميل. وكل ما سألتموه فصلت، وخلف جا ردوا وألقي دخلت، وبئس ما اشتروا فصل والخلف في، خلفتموني مع يأمركم قفي. مع يأمركم قفي. يأمركم قفي. وقطع كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقع، وخلف خلف كفي مرومها هنا كلا، تنزيل آتاكم معا أوحي ولا، فعلن في الأخرى أفضتم واشتهت، أو وصلها مع قطعها هنا ثبت، أو هي واشتهت، أو الكل فصل وفي مصل ولا تحين منفصل، وقيل وصله وها ويا وأل، كالوهم أو وزنوه متصل، كربما مهما نعم يومئذ، كأنما وويك أن حينئذ، وجاء إلياسين بانفصالي، وصح وقف من تلاها آلي. التاءات المفتوحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاء رحمة البكر مع الأعراف، وزخرف والروم هود كافي، وفي بما رحمة الخلف أتى، ونعمة البقرة الأخرى بتاء، ونعمة البقرة الأخرى بتاء، ونعمة البقرة الأخرى بتاء. كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع، مع فاطر وفي العقود الثاني، والطور مع عمران مع لقمان، والخلف في نعمة ربي، وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت، كاللات مع هيهات ذات يا أبت، ولات مع مرضات إن شجرت، وسنة الثلاث عند فاطري، وموضعي الأنفال ثم غافري. طبعا هي وموضعي الأنفال ثم غافري. وموضعي الأنفال ثم غافري. ولعنة النور ونجعل، يعني هذه الألف ما لها حاجة، وموضعي الأنفال. نعم. ولعنة النور ونجعل لعنة وابنة مع قرة عين فطرة، بقية الله وأيضا معصية معا، وجنة نعيم وقعت، كلمة الأعراف في العراق تا، وما قري فردا وجمعا ثبتا، وهو جمالات ويا آت أتت، وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت، مع يوسف وهم على بينتي، والغرفات وكلا غيابتي، وثمرات فصلت، وكلمة يونس يونس والأنعام والطول بدت، يوسى والطول. نعم. طول سورة غافر. لكن بثاني يونس مع غافري، في الفرد ها والجمع تا كما قري، كيفية الابتداء بهمزة الوصل. نعم. وهمزة الوصل من الفعل تضم، بدءا إذا أصل في الثالث ضم، وحينما يعرض فاكسر يا أخي، فابنوا معتوني معمشقضوا إلي. ابنيو أصلها ابنيو، تيو مجيو قضيو. نعم. وكسرها في الفتح والكسر كذا، وفتحها مع لام عرف أخذا، وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء، لاسم الفسوق في اختبار قصدا، وكسرها في مصدر الخماس يأتي كذا في مصدر السداس، وأيضا اثنين وابن وابنتي، واثنين واسم وامرئ وامرأتي، وسهلت أو أبدلت أحرى لدى الذكرين، في كليه وردا، كذا كلا آلان مع الله من بعد اصطفى، كذا الذي قبل أذن. الوقف تام حيث لا تعلقا فيه، وكاف حيث معنى علقا، قف وابتدئ وحيث لفظا فحسن، قف ولا تبدأ فقف ولا تبدأ وفي الآي يسن، وحيث لم يتم فالقبيح قف ضرورة وابدأ بما قبل عرف، ولم يجب وقف ولم يحرم عدا ما يقتضي من سبب إن قصدا، والقطع كالوقف وفي الآيات جاء، واسكت على مرقدنا وعوجا بالكهف مع بل ران مراق ومر خلف بمالية ففي الخمس حصر. القراءة حدر وتدوير حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرى إن شئت تتلو فاستعذ والتجهر لسامع كما بنحل ذكرى وإن تزد أو تنقص أو تغير لفظا فلا تعد الذي قد أثرى والندب مشهور في الاستعاذة وبسملا بدءا سوى براءتي. نعم يعني وضع الألف هنا للتنبيه على نعم بدءا سوى براءتي. نعم وخير البادي بأجزاء السور والجعبري في براءة حضر واقطع وصل فأربع في أولي كل وفي الأجزاء ست تنجلي. وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملتي وبين ما سواهما اقطع وصلي جميعا نوصل ثانيا بالأولي بالأولي لا بأس ما يرعى لحفص. أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سينا ويبسط وثاني بسطة والصاد في مسيطر خذ وكلا هذين في المسيطرون نقلا. خاتمة روم وأتى سينا ويبسط نعم سينا ويبسط وثاني بسطة بتنوين ولا بتنوين نعم بتنوين سينا وأتى سينا فتحتان نعم خاتمة نعم تفضل. وتم ذا النظم بعون الباري فانفع به يا رب كل قاري ولس منودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما وصل دائما مسلما على طه وآله وصحبه الملا وهذه الأبيات نجمها على تاريخها ظل منيرا للملا. أحسنت ما شاء الله.